بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس في هذا الباب من أبواب الفقه، وهو باب الأضاحي، عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تتحدث عن أحكام تتعلق بأحكام الأضاحي. وكنا بالأمس قد ذكرنا حديث البراء بن عازب، ذكرنا حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عيوب الأضاحي، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عيوب الأضاحي. ومما نبهنا عليه بالأمس أن العيوب على قسمين، من العيوب ما يؤثر على الأضاحي بمعنى أنها لا تجزئ، ومن العيوب ما لا يؤثر على الأضاحي من حيث الإجزاء وإنما من حيث الكمال، وذكرنا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا لا تجوز في الضحايا أو في الأضاحي. وهذه الأربعة العيوب التي لا تجزئ ولا تجوز في باب الأضاحي أجمع عليها الفقهاء، محل إجماع بين الفقهاء. وذكرنا بالأمس أول هذه العيوب، ألا وهو العور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع: العوراء البين عورها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العوراء، والمقصود بالعوراء ما برزت عينها أي إلى الخارج، أو ما دخلت عينها إلى الداخل، هذا هو العور، أو ما خرجت العين بالكلية، ما خرجت فيها العين أو ما خرجت منها العين بالكلية. ومن باب أولى العمى، إذا كان هذا العور يؤثر على الأضحية، العمى من باب أولى كما قال العلماء أنها لا تجزئ. وذكروا عند هذا الشيء كما قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، أي فلا بد أن يكون العور بينا، أي كل من رأى هذه الشاة أو المضحى به قال هذه عوراء، فهي بينة من حيث العور، ونبه العلماء عند هذه المسألة لربما يكون في هذه يعني في هذا المذبوح يعني مما يضحى به قد يكون عنده ماذا؟ عور، وهذا لا يلحظه إلا لربما ماذا؟ أهل الخبرة، فلربما تراه ماذا يمشي يعني يمنة أو يسرة، فلا ربما انصدم بالجدار أو انصدم ماذا بشيء أو لا يرى من جانب إلى غير ذلك، فلربما لحظ أهل الخبرة أن هذا عنده عور أو أن هذه فيها عور، فهل تجزئ في باب الأضاحي؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، هذه الذي لا تجزئ، أما هذه فتجزئ، ولكن كما قال العلماء الأكمل والأفضل ألا يضحى بها، حتى ذكروا أيضا الحولاء، الحولاء أيضا هذه لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، فهذه تجزئ، والأكمل ألا تكون على هذا الوصف، ولربما كان في هذه العين ربما ماذا شيء من البياض، لكن لا تنسب على أنها أو توصف على أنها عوراء، فهذه أيضا تجزئ في باب ماذا؟ الأضاحي، تجزئ في باب الأضاحي، والأكمل والأفضل أن تكون سليمة، من هذا ماذا؟ المعنى. ومما نبهنا عليه أيضا ماذا؟ بالأمس عند هذه ماذا؟ المسألة، أن الإنسان لو اشترى ماذا؟ أضحية، وكانت سليمة من حيث ماذا؟ العور، ثم طرأ عليها العور، طرأ عليها ماذا؟ العور، بعد أن عينها ماذا؟ أضحية، بعد أن عينها ماذا؟ أضحية، طرأ عليها العور، فهل تجزي أو لا تجزي؟ قال العلماء أنها على قسمين، إن كان هذا العور بسبب تقصير وتفريط من المالك لهذه الأضحية، بمعنى أنه تسبب أو تعمد في حصول العور على هذه ماذا؟ الأضحية، فيجب عليه الضمان، يجب عليه ماذا؟ الضمان، بمعنى أنها لا تجزئ، لا تجزئ، ويجب عليه أن يستبدل ماذا؟ أن يستبدل هذه الأضحية بغيرها. أما إذا لم يحصل الإنسان يعني ماذا من حيث العمدية أو التقصير أو التفريط، لم ينسب إلى تقصير ولا إلى تفريط، فحصل عليها العور قدرا من غير تفريط ولا تقصير. وضابط التقصير والتفريط كما قال العلماء يرجع فيه إلى العرف، يقال فلان قصر وفرط وفلان ما قصر وما فرط، فإذا لم ينسب إلى التقصير والتفريط فحصل عليها العور، بل لو حصل عليها العمى أن هذه تجزئ، أن هذه تجزئ في باب الأضاحي. ومما يدل على الإجزاء قالوا لأن هذه كالوديعة عند هذا الإنسان، كأن الله عز وجل أودع هذا الإنسان حينما عين هذه الشاة لله عز وجل، كأنها كانت كالوديعة عند هذا الإنسان. والودائع كما ذكر العلماء في قسم الودائع وفي أبواب الودائع من أبواب ماذا الفقه، أن الإنسان إذا أودع ماذا شيئا من الأشياء فلم يقصر ولم يفرط، لم ينسب إلى التقصير والتفريط في تلف هذه الودائع، أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه، لأنه محسن. والله سبحانه وتعالى يقول وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين ماذا من سبيل، بمعنى أن هذا ماذا محسن. وهذه يعني الأضحية تعتبر ماذا كالأمانة والوديعة عند هذا ماذا المضحي، فإن لم ينسب إلى تقصير وتفريط فحصل عليها ماذا العور أو حصل عليها العمى بعد أن عينها أضحية، فهذه تجزئ، هذه ماذا تجزئ في باب ماذا الأضاحي، تجزئ في باب الأضاحي. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، أي العيب الثاني الذي لا يجزئ في باب ماذا الأضاحي، الذي لا يجزئ في باب الأضاحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم والمريضة البين مرضها، والمريضة البين مرضها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفين، الوصف الأول أن تكون مريضة، والوصف الثاني أن يكون هذا المرض بينا، أن يكون هذا ماذا المرض بينا. وبيان هذا ماذا المرض إما من حيث يعني من حيث ماذا الحس كما قال ماذا العلماء، إما من حيث ماذا الحس، أي من حيث ماذا المعنى، من حيث ماذا المعنى، أو من حيث الحال كما قال العلماء، من حيث ماذا الحال، يظهر من حالها أنها مريضة، كل من رآها قال هذه مريضة. أولا قد ربما انقطعت عن الأكل لا تأكل، أو لربما انقطعت ماذا عن الشرب، أو لربما يعني ما تستطيع المشي، لا تتحرك إلا بشيء ماذا من المشقة، لا تتحرك إلا بشيء ماذا من المشقة. فالمرض قد يصد يعني ماذا هذه البهيمة عن الأكل أو عن الشرب أو عن الحركة، أو لربما وجدها ماذا يعني حارة عليها ماذا من السخونة، يعلم أن هذه مريضة، فهذه بين مرضها، هذه بين مرضها، كل من رآها قال هذه مريضة، كل من رآها قال هذه ماذا مريضة، لا تستطيع ماذا أن تتحرك، أو إذا تحركت تتحرك بشيء ماذا من البطء، يلحظ عليها من رآها أن هذه مريضة. أو كما قلنا تنقطع عن الأكل، ما تأكل الأكل المعتاد، أو ما تشرب ماذا الشرب ماذا المعتاد، فكل من رآها قال هذه مريضة، بين ماذا مرضها، هذه بين ماذا مرضها، فهذه لا تجزئ في باب الأضاحي، هذه لا تجزئ في باب الأضاحي. المرض الثاني المرض المحسوس، يعني بما يراها الإنسان عليها من الأمراض الجلدية، من أمراض ماذا الجلدية، إما عليها ماذا من الجرب إلى غير ذلك من هذه ماذا الأمراض، فهذه إن كان المرض بين ماذا عليها فهذه لا تجزئ في باب الأضاحي، لا تشتريها، لا تجزئ في باب ماذا الأضاحي. وذكر العلماء مسألة عند هذه يعني ماذا عند هذا ماذا العيب، لو أن إنسان اشترى ماذا أضحية وكانت سليمة من حيث الأمراض، لو أن إنسانا اشترى أضحية وكانت سليمة من حيث ماذا الأمراض، ثم طرأ عليها المرض البين، ثم طرأ عليها ماذا المرض ماذا البين، ف فهل تجزى في باب الأضاحي؟ نقول لا حرج، نعم تجزى في باب الأضاحي، لأن المرض ما حصل إلا بعد التعيين والشراء، ما حصل إلا بعد التعيين والشراء، وهذا الإنسان ما له حيلة فيما يتعلق بهذا ماذا المرض، فهذه تجزى، هذه تجزى في باب الأضاحي. من باب الأكمل أن الإنسان يغير هذه، من باب الأكمل والأفضل، أما أنها تجزى في باب الأضاحي إذا طرأ عليها ماذا المرض، إذا طرأ عليها ماذا المرض البين، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذه تجزى. أو قد يكون الإنسان تسبب في مرض هذه ماذا البهيمة الذي يريد ماذا أن يضحي بها، فإذا نسب الإنسان إلى التقصير والتفريط حتى طرأ عليها المرض، تسبب في مرض هذه البهيمة بعد أن عينها على أنها من الأضاحي، فإن هذه لا تجزئ، فإن هذه لا تجزئ. أما إذا لم يكن للإنسان يد في مرض هذه البهيمة وطرأ عليها المرض بعد يعني أن عينها أضحية، فهذه تجزئ في باب الأضاحي، هذه تجزئ في باب الأضاحي. وأحيانا ربما اشترى الإنسان مثلا يعني ماذا ما يضحى به، وقد تكون حاملا، قد تكون ماذا حاملا، فيأتيها ماذا الطلق، يأتيها ماذا الطلق، أي تريد ماذا الوضع، يحصل منها ماذا الوضع، فهل هذه تعتبر ماذا مريضة، هل هذه تعتبر ماذا مريضة إذا أتاها ماذا الطلق، أي الذي يعقبه ماذا الولادة، وكانت بعد الشراء وبعد التعيين أنها ماذا أضحية، هل تجزى في باب الأضاحي؟ قالوا هذه من الأمراض المعتادة لا تؤثر، هذه من الأمراض المعتادة التي لا تؤثر إلا كما قال العلماء إذا تعسرت في الولادة فإنها تعتبر ماذا مريضة، فإنها تعتبر ماذا مريضة. فعلى كل إذا أتى هذا الأمر بعد الشراء فهذه لا تؤثر سواء تعسرت أو لم تتعسر. أما كون الإنسان يشتري ابتداء شاة في حال الوضع، يشتري شاة ماذا في حال ماذا الوضع، فنقول إن لم يحصل عليها ماذا تعسر فيما يتعلق بالوضع فهذه لا تعتبر مريضة، لا حرج أن الإنسان يشتريها على هذا الحال، لا حرج أن الإنسان يشتريها على هذا الحال. أما إذا كانت معسرة في الوضع فأراد أن يدفع مالا ليشتري هذه البهيمة حتى تكون ماذا أضحية فهذه لا تجزئ. أما إذا طرأ عليها كما قلنا يعني الوضع بمعنى ماذا الطلق أو تعسرت بعد التعيين وبعد الشراء فهذه لا تؤثر، إن ضحى بها وهي على هذه الحالة لا تؤثر، لأن العيب فيما يتعلق بالمرض لم ينسب إلى هذا الشخص، بمعنى أنه ما قصر ولا فرط، ما قصر ولا فرط في هذا الأمر. وأحيانا قد يحصل ماذا للأغنام يعني ما يتعلق بما يتعلق بالإسهال، ما يتعلق ماذا بالإسهال أو انتفاخ ماذا البطن، لو ربما يريد الإنسان شراء ماذا بهيمة حتى يضحي بها فيراها منتفخة ماذا البطن، لربما أكلت شيئا، أكلت شيئا فانتفخت من حيث ماذا البطن، فانتفخت من حيث ماذا البطن، هل الإنسان أن يشتري هذه الأضحية وهي على هذه الحال ابتداء؟ نقول لا تشتريها، هذه مريضة ماذا بين ماذا مرضها، فإذا خرج ما فيها انتهى ماذا انتهت العلة وانتهى ماذا المرض. أما شراؤها على هذه الحالة فلا تجزى في باب الأضاحي، لأن هذه مريضة بين ماذا مرضها. أما إذا اشتراها الإنسان فحصل عليه الانتفاخ بعد التعيين وبعد الشراء فهذه لا تؤثر في باب الأضاحي، إذا لم ينسب هذا التقصير والتفريط إلى الشخص، يعني ما أعطاها أكلا يعني فوق الطاقة أو أعطاها أكلا لربما يحصل منها هذا ماذا الأمر، فإذا لم ينسب الإنسان إلى التقصير والتفريط بعد أن عين أضحية واشترى ماذا أضحية فأعطاها أكلا كما جرت به ماذا العادة فانتفخت من حيث ماذا البطن فهذه لا تؤثر إذا حصل العيب بعد الشراء ولم ينسب الإنسان إلى التقصير والتفريط فيما يتعلق بأكلها وشربها فهذه تجزى في باب ماذا الأضاحي. أما إذا نسب إلى التقصير والتفريط فالواجب عليه أن يغير، الواجب عليه أن يغير هذه الأضحية، لأنه أتلف أمانة قصر وفرط، أتلف أمانة قصر وفرط. وها هنا مسألة يعني يذكرها ماذا العلماء، إذا طرأ عليها المرض بسببه، إذا طرأ عليها ماذا المرض بسببه وقبل أن يتخلص منها يعني أن يبدلها، يبدل هذه ماذا الأضحية زال عنها المرض، هل تكون أضحية، هل تصبح أن تكون ماذا أضحية؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج، فقد يتسبب في مرض هذه الأضحية بعد التعيين وبعد الشراء فيحصل عليها المرض، يحصل عليها المرض فيريد أن يغير هذه ماذا الأضحية، ثم بعد ذلك يعني يزول هذا المرض، يزول هذا ماذا المرض، فالراجح أنه لا حرج أن يبقيها، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج أن يبقي هذه ماذا الشاة وهذه المضحى بها على هذه الحال. حتى ذكر العلماء مسألة وهو أنه لو اشترى المعيب لو اشترى شاة المذا مريضة ابتداء يعلم أنها مريضة بين مرضها فاشتراها على هذه الحال اشتراها على هذه الحال قال لعل الله أن يعافي هذه ماذا الشاة فتبرأ من المرض فتبرأ من المرض. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فإن اشتراها على هذه الحال ثم بعد 5 أيام برئت ماذا من المرض هل تجزى في باب الأضاحي؟ من العلماء من قال العبرة بالابتداء حين الشرى كانت مريضة بين مرضها فهي لا تجزئ، وإن حصل بعد 2 أو 3 أيام أنها برئت ماذا من المرض لا تجزئ. ومن العلماء من قال الراجح أنها تجزئ الراجح أنها ماذا تجزئ. وعلى كل هذه مسألة محل ماذا خلاف بين العلماء. والأحوط الإنسان ألا يشتري يعني ماذا ما يضحى به مريضة مرضا ماذا بينا لا يرجو يقول لعل يعني تصلح بمعنى تشفى أو تعافى إلى غير ذلك. الأولى ألا يشتري إلا أضحية ماذا سليمة من هذه ماذا العيوب، ولا يرجو أن هذه ماذا تزال لا يرجو أن هذه ماذا تزال. فالعبرة بالابتداء لا بالانتهاء العبرة بالابتداء لا بالانتهاء. ومما ذكروا أيضا يعني في هذه المسألة يعني المريضة البين ماذا مرضها لو أن شاة ماذا أراد إنسان يشتري شاة سقطت ماذا من مكان فأغمي عليها أغمي على هذه ماذا الشاة فأراد أن يشتريها ماذا أضحية وهي في هذه الحال وهي في هذه الحال مغمى عليها هل تصلح أو لا تصلح؟ قال العلماء هذه مريضة بين مرضها لا تصلح في باب ماذا الأضاحي لا تصلح في باب الأضاحي. أما إذا فاقت ماذا من الإغماء فلا حرج أن الإنسان يشتريها بعد ذلك. أما وهي على هذه الحال فإن هذه ماذا مريضة بين ماذا مرضها فلا تجزئ في باب ماذا الأضاحي لا تجزئ في باب ماذا الأضاحي. ثم قال المصنف عليه رحمة الله يعني في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والعرقاء البين ضلعها أو ضلعها العرقاء البين ضلعها. والمقصود بهذه يعني ماذا العرقاء أي العرق المعلوم العرق ماذا البين المعلوم. وكيف يضبط العرق البين ماذا المعلوم العرقاء البين ماذا ضلعها المقصود بها التي لا تستطيع ماذا أن تجاري الصحيحة. فإذا كانت ما تستطيع أن تجاري ماذا الصحيحة أو تماشي ماذا الصحيحة تتأخر عن الأغنام أو عن ماذا الكباش إلى غير ذلك مما يراد ذبحه مما يراد ماذا ذبحه فهي لا تساويهم ماذا في المشي ولا تدانيهم ماذا في المشي بل تتأخر ماذا عنهم فيها عرق بين وتتأخر أيضا ماذا عن يعني ماذا عن المواشي تتأخر ماذا عن المواشي. فقال العلماء هذه لا تصلح في باب الأضاحي لا تصلح ولا تجزئ في باب الأضاحي إذا اشتراها الإنسان على هذه الحال. فضابط العرق هذا أحيانا قد يكون عرق ولكن هذا العرق ماذا ليس ببين بمعنى أن فيها شيء من العرق ولكنها تسابق الصحيحة أو تداني الصحيحة أو تقرب ماذا من الصحيحة فهذه تجزئ في باب ماذا الأضاحي. أما إذا كانت تتأخر عن الصحيحة ماذا من الأغنام فهذه لا تجزئ. لماذا لا تجزئ؟ قالوا لأنها تتأخر عن العشب وعن الأكل وعن الشرب إلى آخره فهذا التأخير يحصل بسببه هزال هزال لهذه ماذا البهيمة. هذه الحكمة التي ذكرها ماذا العلماء. وعلى كل نبقى عند نص النبي عليه الصلاة والسلام العرقاء البين ضلعها أي بمعنى البين ماذا عرقها تكون ماذا بينة من حيث ماذا العرق. وكما قلنا ضابط العرق أنها لا تداني الكبيرة لا تداني ماذا الصحيحة فيما يتعلق بالمشي ولا أيضا ماذا تسابق ماذا الصحيحة ولا تساوي ماذا الصحيحة فيما يتعلق بالمشي بل تتأخر عنها بل تتأخر عنها فإن هذا عرق بين كما قال العلماء. ومن باب أولى كما قال العلماء المقطوعة الرجل بالكلية المقطوعة الرجل أو الأرجل بالكلية أيضا هذه أولى ألا يضحى بها أولى ألا يضحى بها. أو قد تكون يعني ماذا ليست بمقطوعة ماذا الرجل أو اليد أو الأرجل وإنما هي ماذا فيها شيء من الكساح فيها شيء ماذا من الكساح أيضا هذه لا تجزأ من باب أولى هذه لا تجزأ من باب ماذا أولى. فمن شرط ماذا الأضحية أن تخلو من هذا العيب من شرط الأضحية أن تخلو من هذا العيب ألا وهو العرق البين ألا وهو العرق ماذا البين. ثم قال المصنف أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكبيرة التي لا تنقي، والكبيرة التي لا تنقي. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: أولا أن تكون كبيرة، أي جاوزت الأربع سنوات، قد سقطت أسنانها، سقطت أسنانها كبيرة، فهي كريهة من حيث ماذا؟ المنظر، كريهة من حيث ماذا؟ المنظر. التي لا تنقي، النقي المقصود به المخ، المقصود به لا تنقي، النقي قال العلماء المقصود به المخ، أنه لا مخ ماذا في عظامها، لا مخ ماذا في عظامها، خلت هذه العظام من المخ. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين: أولا أن تكون كبيرة، أي هزيلة، قد تجاوزت الأربع الخمس سنوات إذا كانت ماذا من الأغنام، وأيضا هي خالية ماذا، خالية فيما يتعلق بالعظام من المخ، خالية ماذا المخ فيما يتعلق بالعظام. ويلحظ عليها هذا الأمر، يلحظ عليها هذا الأمر، إذا كسر الإنسان العظم لا يجد إلا لونا أحمرا، لا يجد إلا لونا أحمرا، ويجد العظم خاليا من المخ الأبيض، خاليا من المخ الأبيض. فإن كانت كبيرة أي هزيلة مع هذا الوصف فهي لا تجزى في باب الأضاحي. حتى استشكل العلماء كيف تعرف هذه، قالوا هذه ما تعرف إلا بعد الذبح، هذه لا تعرف إلا بعد الذبح، أو ربما من أهل الخبرة قبل الذبح، لا تعرف هذه إلا بعد الذبح، كونها كبيرة هزيلة هذه تعرف بالنظر، وكونها ماذا يعني تعرف من حيث أنه لا مخ ماذا في عظامها، قالوا هذه لا تعرف إلا بعد كسر ماذا العظام، إلا بعد كسر العظام يجد الإنسان لونا أحمرا، لا مخ في هذه العظام، هو المخ ماذا الأبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين: قد تكون صغيرة ولا مخ فيها هذه تجزئ، قد تكون صغيرة لا مخ في عظامها فهذه تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الأمر بقيدين: القيد الأول أن تكون كبيرة هزيلة، والقيد الثاني أنه لا مخ في عظامها. فإذا كانت كبيرة وفي عظامها ماذا المخ، أجزأت، أجزأت. والعكس بالعكس، لو كانت صغيرة ولا مخ في عظامها أيضا أجزأت، حتى يتوفر فيها الوصفان: الوصف الأول أنها كبيرة هرمة، والوصف الثاني أنه لا مخ في عظامها، فهذه لا يتقرب إلى الله عز وجل بها، هذه لا يتقرب إلى الله، لا يتقرب إلى الله عز وجل بها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الأضاحي التي لا تجزئ، أنها من الأضاحي التي لا تجزئ في مثل هذا ماذا المقام، لا تجزئ في مثل هذا ماذا المقام. نبه العلماء حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أربع من الأضاحي لا تجزئ أو لا تجوز، بمعنى لا تجوز لا تجزئ، أي لا يصح ماذا، لا يصح التضحية ماذا بها بالإجماع. قال العلماء في هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان أولى من هذه العيوب أولى أن لا يضحى به، إذا كانت هذه البهائم فيها هذه ماذا العيوب، فما كان أولى من هذه العيوب لا يضحى بها، فما كان أولى من هذه العيوب فلا يضحى بها ولا يتقرب إلى الله عز وجل ماذا بها، فإنها ماذا لا تجزئ، فإنها لا تجزئ. هذه العيوب الذي مرت معنا في هذا الحديث، حديث البراء، هي عيوب يعني كما يقال يشترط في المضحى ماذا به، في المضحى به أن يكون سالما من هذه العيوب من حيث الإجزاء والصحة. ومن العيوب من لا يؤثر، من العيوب من لا يؤثر على الأضاحي، فشرط سلامتي من هذه العيوب كما قال العلماء يعتبر من قبيل شرط الكمال، من قبيل شرط الكمال، كما سيأتينا في مقطوعة ماذا القرن، إما بالكلية مستأصل، وإما مكسور ماذا القرن، مقطوعة الأذن أو مستأصلة ماذا الأذن، إذا غير ذلك مما سيأتي الكلام على هذه. فشرط هذه يعني من شرط كما قال العلماء أن هذه يعني تجزأ، لكن يعني شرط الكمال فيها ألا تكون في هذه العيوب، شرط الكمال فيها والأفضل والأحسن ألا تكون فيها هذه العيوب، أي بل تكون كاملة تامة، كاملة ماذا تامة، خالية من هذه العيوب، وإن كانت تجزأ في باب الأضاحي، وإن كانت تجزأ في باب الأضاحي، لكن الأفضل والأكمل أن تكون خالية من هذه العيوب، أن تكون خالية من هذه ماذا العيوب. ولربما يأتي يعني أثناء الإشكالات يعني مقطوعة ماذا الذيل، مقطوعة الإلية، مقطوعة الأذن، مقطوعة ماذا القرن، إذا غير ذلك من هذه ماذا الأوصاف، إذا غير ذلك من هذه ماذا الأوصاف، فإن الفقهاء قد توسعوا ذكروا المجنونة وذكروا يعني ذكروا أوصاف كثيرة في باب الفقه، ذكروا أوصاف كثيرة في باب ماذا؟ الفقه. لكن كما قلنا هو يعني كما يقال القيد الذي يعتمد عليه في هذا الباب فيما يتعلق بعدم الإجزاء هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون من هذه العيوب هي شروط كمال، الأفضل أن يتجنبها الإنسان، الأفضل أن يتجنبها ماذا؟ الإنسان. وإلا لا دليل على أن هذه لا تجزئ أو هذه لا تجزئ غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون مساويا مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو أولى منه، أو أولى ماذا؟ منه. أما إذا كان أدون منهم فهذه تجزئ على الراجح من أقوال العلماء كما سيأتي الكلام على حديث علي رضي الله تعالى عنه ويأتي على ألفاظه. لكن كما قلنا الأفضل والأكمل ألا تكون فيها هذه ماذا؟ العيوب. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، بعض العلماء ربما تكلم عليه ومنهم العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال هذا الحديث حديث ضعيف، والسبب قال لأن أبا الزبير الراوي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما محمد بن مسلم بن تدرس عرف ماذا بالتدريس، وقد عنعن عن جابر بن عبد الله فهو حديث ضعيف. لكن كما قلنا أو كما يقال هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولم ينتقد، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولم ينتقد، وتلقت الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم بالقبول بكل ما فيهما ما لم ينتقد ماذا الحفاظ المتقدمون، ما لم ينتقد الحفاظ ماذا المتقدمون. وأيضا هذا الحديث يعني مشكل باعتبار أنها قد جاءت أحاديث نقل بعض العلماء الإجماع على الإجزاء فيما يتعلق ماذا بالجذع من الضان، وإن لم يكن وإن كان عند الإنسان ماذا المسنة من غيره، المسنة ماذا من غيره، نقل غير واحد الإجماع وبعضهم ينسب هذا الشيء إلى جمهور العلماء أن الإنسان لو ضحى ابتداء بالجذع، الجذع من الضان الذي يبلغ ماذا 6 أشهر كما سيأتي الكلام على هذه المسألة مع وجود الأكبر والقدرة على الأكبر ماذا منه أن هذا يجزئ بالإجماع، لأن قد وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فيما يتعلق بالضأن أنه يوفي ما يوفى ماذا ما يوفى به من المسنة أو المعز أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل يعني ابتداء لا حرج ولا مانع أن يضحي الإنسان بعمر 6 أشهر ماذا من الضأن ويسمى جدعا، يسمى ماذا جدعا، وهو كامل الأسنان في الأسفل، ما كان كامل الأسنان ماذا في الأسفل. الجدع يعرب هذا الجدع أو الجذعة، الجذعة ماذا من الضان، الجذعة ماذا من الضان، أو الجذع ماذا من غير الضان، الجذع ماذا من غير ماذا الضان، يعرب بأنه ماذا عنده الأسنان اللبنية المتفارقة ماذا قليلا، البيضاء الناصعة اللينة يعني المرصوصة رصا في الأسفل، ما عنده ماذا أسنان في أعلى الفك، ما عنده أسنان في أعلى الفك، وإنما عنده أسنان ماذا في أسفل الفك. وهذا إنما يكون فيما يتعلق بالأغنام ماذا خاصة والأبقار، أما الإبل فلا على خلاف هذا ماذا الوصف. الأغنام والإبل، الأغنام كما قلنا سواء كان من الضان أو كان ماذا من المعز من الذكور أو الإناث، وهكذا فيما يتعلق بالأبقار ذكور أو إناث من حيث الأسنان ما عندها فيما يتعلق بالأسنان إلا أسفل الفك، إلا أسفل ماذا الفك 8 من الأسنان 4 أزواج من الأسنان. فإذا كانت لبنية لينة بيضاء ناصعة متفرقة يقال لهذا الشيء جذع، يقال لهذا الشيء ماذا جذع، فهو الجذع ماذا من الضان، هو الجذع ماذا من الضان. هذه تعرف عند أهل الخبرة، تعرف عند أهل الخبرة، وإلا فبعض العلماء قال تقيد يعني باعتبار الأيام والشهور، تقيد باعتبار الأيام ماذا والشهور. فالجذع عادة يكون ماذا 6 أشهر، الجذع عادة يكون ماذا 6 أشهر، أي تكتمل عنده هذه الأسنان في أسفل الفك 4 أزواج من الأسنان. الزوج الأول في المبدأ يسمى الثنية، والثاني يسمى الرباعية، والثالث يسمى السديس أو السديس، والرابع ماذا؟ ولا الرابع ماذا من هذه ماذا؟ الأسنان. ذكروا لاسم ماذا؟ ذكروا اسما على هذا، ذكروا اسما على هذا. فهذه أربع أزواج من الأسنان فيما يتعلق بالأغنام من الذكور والإناث، من الضاني ماذا والمعز، وهكذا فيما يتعلق بالأبقار ما عندهم إلا أسنان في أسفل الفك، وهي ما تسمى بالقواطع، ما تسمى بالقواطع. فإذا كانت بيضاء ناصعة لينة متفرقة هذه تسمى بالأسنان اللبنية، تسمى بالأسنان ماذا؟ اللبنية. وهذه لا تدوم، هذه لا تدوم. لما يثني هذا يعني ماذا البهيم، لما يثني هذا ماذا البهيم تنكسر ماذا الثنيتان، تنكسر ماذا الثنيتان، وهما أول الأسنان في أول الفك، أول الأسنان في أول ماذا في أسفل ماذا الفك، أول الأسنان في أسفل الفك هذه الثنية، تليها ماذا الرباعية، تليها ماذا ما يسمى بالسديس، ثم بعد ذلك ماذا يعني ما بعد ماذا السديس، وهي ما يسمى لها اسم الصامت، بعضهم يعبر عنه ماذا بالصامت إلى غير ذلك من هذه ماذا الأسماء. فالجذع من الضان أو الجذع ماذا من المعز أو الجذع أيضا من الأبقار يعرف بهذا الأمر، يعرف ماذا بالسن، تفتح ماذا السن فتعرف أن هذا ماذا جذع، أو تعرف أن هذه ماذا يعني ماذا مسن أي يعني الثني، تعرف أن هذه ماذا ثني، أو أن هذا رباعي، أو أن هذا سديس، أو أن هذا قد جاوز السديس. وربما بعد يعني أن تتكسر هذه الأسنان الثنية الرباعية السديس ما بعدهما، ثم بعد ذلك تدخل هذه البهيمة في سن الهرم، لا يضحى بها من حيث الكمال، لا يضحى بها من حيث ماذا الكمال، فإنها تعتبر هزيلة، فإنها تعتبر هزيلة. فهذه الأسنان كما قلنا حينما تظهر في مبدأ ماذا الفك، لا يكون في أعلى الفك ماذا أسنان فيما يتعلق بالأغنام، سواء كان من الذكور أو الإناث أو المعز أو الضان، وهكذا فيما يتعلق بالأبقار ما عندها أسنان من الأعلى، ما عندها أسنان من الأعلى، بخلاف الأضراس تكون عندها أضراس في الفك الأعلى وفي الفك ماذا الأسفل. فإذا كانت على هذا اللون، إذا كانت على هذا ماذا اللون، فإنها تعتبر جذعة، فإنها تعتبر ماذا جذعة. متى تنتقل إلى أنها ثني، وهي التي يضحى بها من المعز خاصة، إذا بلغت ماذا سنة تكون ثنية، تكون ماذا من الثني، والثني لا تكون ماذا ثني باعتبار ماذا الأسنان إلا إذا كسر السنين ماذا في مقدمة ماذا الفم في أسفل الفك، السنين في أول ماذا الفك في يعني ماذا في أول الفك في أسفل ماذا الفك. فإذا انكسر يعني جاءت الأسنان الدائمة، جاءت الأسنان الدائمة فيقال في هذه ثني. ينقلب لون هذه الأسنان من البياض الناصع اللين المتفرق أو باعتبار أن بينهما ماذا مفارقة بالأسنان إلى أنها تكون ماذا ملتصقة، أنها تكون ماذا أقرب إلى الحمرة أو أقرب إلى الاتساخ، وتكون أيضا ماذا ما فيها لين، تكون ماذا قاسية، فإن هذه تسمى ثني. بعدها تنكسر السن الذي بعدها تسمى رباعية، بعدها تسمى ماذا سديس إلى آخره. فهذا معنى ماذا الجذع. فالجذع يعرف بأمرين، أولا بالسن، ستة أشهر من الأغنام يسمى جذعا، ستة أشهر من الأغنام يسمى ماذا جذعا، وأربعة أشهر يسمى عناقا، العناق لا يضحى بها سواء كان من الضان أو كان ماذا من المعز، الأربعة ماذا الأشهر، إذا بلغت ماذا الأربعة ماذا الأشهر فهذه لا يضحى بها، وإنما يضحى بالجذع من الضأن خاصة، أما من المعز فلا يضحى به، رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي الإنسان بالجذع من الضأن خاصة، وهو كما قلنا يعرف بأمرين، الأمر الأول بالستة الأشهر، تسأل هذا الشخص الذي يبيعك هذه ماذا الأضحية من الضأن يعني متى ولدت، فإذا حدد لك من المدة الفلانية فهي إلى الآن ستة أشهر فهذه تعتبر ماذا جذع. أو الطريقة الثانية إن كنت ماذا من أهل الخبرة تفتح الأسنان، تفتح الأسنان، فإن كانت ما تزال لبنية لينة بيضاء متفارقة صغيرة فإن هذا لا يزال جذعا. فإذا رأيت في مقدمة الفك في أسفل الفك يعني ماذا السنتين في المقدمة أول المقدمة قد تغير ماذا لونهما، تغير ماذا لونهما إلى الإصفرار الإحمرار تعرف أن هذه ثني، كانت أربع تعرف أن هذه رباعية قد دخلت ربما في السنة الثالثة أو الرابعة، وهكذا إلى آخره. فهذا يعني كما قال العلماء يرجع في هذا الأمر إلى أهل الخبرة، يرجع في هذا الأمر إلى أهل الخبرة. فإذا أراد الإنسان أن يضحي من الأغنام فينظر إلى هذين الوصفين، يسأل الإنسان إن كان من الثقات كم لها هذه البهيمة من حين خلقت، إن كان من المعز كم لها، وإن كان من الضان كم لها، وإن كنت من أهل الخبرة تفتح الأسنان، إن كنت من أهل الخبرة لا تثق بهذا الإنسان تفتح هذه ماذا الأسنان، تفتح هذه ماذا؟ الأسنان. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالبقر، يعني وصف البقر كما سيأتي معنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد أن يضحي ماذا بالبقر فلا بد أن تبلغ ماذا؟ السنتين. لا بد أن تبلغ السنتين فتدخل في الثالثة، تبلغ السنتين فتدخل في الثالثة، فإن هذا الثني من الأبقار، وهو الذي يكسر السنتين في مقدمة ماذا؟ الفم. وكما قلنا ما عنده إلا 4 أزواج في أسفل ماذا؟ الفك من الأسنان، ما عنده أسنان في أعلى الفك، وتسمى بالقواطع، تسمى بالقواطع. فإذا رأيت سنتين ماذا؟ متسقتين في أسفل الفك، يعني في أول الفك، فإن هذا ماذا؟ ثني، أي هذه ماذا؟ مسنة في باب الأبقار، سواء كان عجلا أو عجلة، سواء كان ماذا؟ من الذكور أو كان ماذا؟ من الإناث، فهذا يعتبر ماذا؟ تعتبر ماذا؟ ثنية، أو تعتبر ماذا؟ مسنة. ولا تبلغ في هذه السن، أي تكسر ماذا؟ السنتين في مقدمة ماذا؟ الفم. التكسير للسنتين ماذا؟ في مقدمة الفم لا يكون إلا بعد السنتين، لا تثني إلا بعد السنتين، هذه لا تثني إلا بعد السنتين. ثم بعد ذلك تدخل في الرباعي، تدخل في السداسي، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الأسنان، إلى غير ذلك من هذه الأسنان. فإذا كانت أقل من ذلك، يعني كأن تكون على سبيل المثال ما زالت الأسنان يعني 4 الأزواج مرصوصة رصا بيضاء لينة، لم يحصل فيها ماذا؟ كسر. فهذه لا تجزى في باب الأبقار، لا تجزى أن تكون أضحية في باب ماذا؟ الأبقار. لا تعتبر ثني، لا تعتبر ثني ولا مسنة، لأن المسنة هي ما جاوزت السنتين من حيث يعني الأيام والليالي. وهكذا أيضا باعتبار ماذا؟ الأسنان. أما فيما يتعلق بالإبل، ما يتعلق ماذا بالإبل؟ فالذي يجزى في باب الإبل فيما يتعلق بالأضاحي حتى تبلغ 5 سنوات، ودخلت في السادسة، تبلغ 5 سنوات وتدخل في السادسة، فإن هذه تسمى ماذا؟ مسنة. فإن هذه تسمى ماذا؟ مسنة. فإذا أكملت 5 سنوات ثم شرعت في السنة ماذا؟ السادسة، فهذه تجزى في باب ماذا؟ الأضاحي، سواء كان في الذكور أو كان في الإناث. أما باعتبار الأسنان فلا فرق، لكن هذه الإبل سبحان الله تختلف عن الأبقار وتختلف عن الغنام، فإن لها أسنان في الأسفل وفي الأعلى، بل ولها أنياب في الأسفل وفي الأعلى، وهي من أدوم ماذا؟ الأسنان. تبقى أسنانها الدهر، تبقى أسنانها وأضراسها ماذا؟ الدهر، تتغير إلى الصفرة لكنها تبقى ماذا؟ الدهر. فهي تخالف يعني البهائم من الأبقار والأغنام فيما يتعلق بالأسنان، فيما يتعلق بالأسنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله ماذا يقول؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. مسنة كما قلنا ثني، وهي ما دخلت السنة فيما يتعلق بالأغنام، فيما يتعلق بالأغنام. وقلنا أيضا الأغنام خاصة، أي المعزة، المعز ماذا؟ خاصة، لا بد أن تبلغ السنة أو تكون ثني بالأسنان، كما فسرنا ما يتعلق مسألة الأسنان. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان يعني أن يضحي بالضأن، أي بالجذع ماذا من الضأن، وهو ما بلغ 6 أشهر، وهو ما يسمى بالجذع. وقد عرفنا ما معنى الجذع، كيف يحصل ماذا؟ التجذيع، كيف يحصل ماذا؟ التجذيع. وهذا لا يدل كما قلنا أنه من شرط أن يضحي بالضان من الجذع ألا يجد ماذا؟ مسنثا. قد جاءت أحاديث تدل على الترخيص مطلقا، لك أن تنزل إلى السوق مع القدرة على شراء ماذا؟ المسنة، أي الذي بلغ السنة ماذا؟ من المعز، لك أن تأخذ مباشرة الضان، سواء كان من الذكور أو الإناث، ما يبلغ 6 الأشهر، فهذا يجزى، يجزى مع وجود المسنة، يجزى مع وجود ماذا؟ المسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث جابر بن عبد الله نبه على مسألة، وهي أن من شروط الأضاحي أن تبلغ السن المعتبرة، من شروط ما يضحى به أن يبلغ السن المعتبرة. وقلنا أن السن ماذا المعتبرة؟ ما ذكرناه في أسنان الإبل والبقر والأغنام، هذه أسنان لابد أن تحفظ، ويتعلمها ماذا؟ الإنسان مع الأيام، يتعلمها ماذا؟ الإنسان مع الأيام حتى يكون من أهل الخبرة. لأن الإنسان ربما اشترى ماذا من إنسان، قال هذا يبلغ 7 الأشهر، يبلغ 7 الأشهر، قد لا يكون من الثقات، ما يدريك أن هذا ماذا؟ ثقة، الذي باعك هذه ماذا؟ الأضحية، وقال تبلغ ماذا من الضام 6 الأشهر أو 7 الأشهر. فإن كنت من أهل الخبرة تفتح الأسنان، تفتح هذه ماذا؟ الأسنان. فعلى كل كما قلنا ضبط الفقهاء هذه المسألة فيما يتعلق بالثني من المعز والجذع ماذا من الضان، كما قلنا بأمرين: الأمر الأول بالأسنان، والأمر الثاني بالأيام ما يتعلق بالشهور، هذه سنة ودخلت في الثانية، وهذه 6 أشهر وشرعت في السابع، 6 أشهر فشرعت ماذا في السابع. وأما إذا كان الأخ من الثقات الذي باعك ما تحتاج تفتش، ما تحتاج ماذا تفتش، لأن بعض العلماء نبه على مسألة قالوا قد يجذع، أي يحصل أن يكون جذعا قبل هذا السن، قد يجذع قبل هذا السن أو قد يجذع بعد هذا السن، لكن في الغالب أنه لا يجذع إلا في هذا السن، أي في السن الستة ماذا الأشهر يكون ماذا جذعا، في الستة الأشهر يكون ماذا جذعا ماذا من الضان، جذعا ماذا من الضان. فهذا شرط من شروط صحة ماذا الأضاحي، أن تكون بلغت السن المعلومة شرعا، أن تكون بلغت السن المعلومة ماذا شرعا. إذا قال قائل إذا كانت أعلى من هذا السن نقول ما في حرج، إذا كانت أعلى من هذا السن نقول لا حرج، ولكن كلما كانت ماذا أكمل وأحسن وأكمل لا شك أن هذا أفضل، لأن كلما دخلت في الرباعي السديس إلى غير ذلك من هذه ماذا الأعمار، لربما بعد ذلك يأتي على هذه الأزواج من الأسنان أن تتساقط كلها، فإذا تساقطت هذه الأسنان الثني الرباعي السديس وما بعده دخلت على أن هذه ماذا البهيمة أصبحت هرمة، أصبحت ماذا هرمة، ما عدت تتجدد هذه الأسنان، أولا تكون اللبنية ثم تأتي ماذا الذي هي لا تدوم، ثم يأتي بعد ذلك ما يدوم من الأسنان، ثم الذي يأتي ويدوم أيام وليالي وأشهر ربما يزال بالكلية، ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أول ما يخلق ما في أسنان، ثم تأتي بعد ذلك الأسنان اللبنية اللينة ماذا البيضاء المتفارقة، ثم تتكسر كل هذه الأسنان، ما هي أسنان دائمة، ثم بعد ذلك طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، الأخ يسأل يقول اشتغل الإنسان ضحية وحين الذبح في آخر الوقت، آخر وقت أيام الذبح يعني اليوم الثالث، يعني اليوم الثالث من أيام التشريق في آخر الوقت، ثم بعد ذبحها وجد أنه يعني أنه ليس في عظامه ماذا مخ، فهل تجزئ يعني أن تكون ضحية، وهل لأن يجدد ضحية أخرى ثم يذبحها ولو بعد الوقت؟ فقلنا وصفها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، الوصف الأول أن تكون كبيرة هزيلة، والوصف الثاني ألا يكون في عظامها ماذا مخ، فإذا توفر هذان الشرطان فهي لا تجزئ في باب الأضاحي، ولكن تكون صدقة من الصدقات تقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، تكون صدقة من الصدقات تقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا خرج الوقت أجزأت، إذا خرجت الوقت أجزأت من حيث أنها صدقة عموما، من حيث أنها صدقة عموما. أنتم تعرفون أن العبادات لا تقبل كما قال العلماء إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اشترط أن تكون العبادة على هذا الحال، النبي صلى الله عليه وسلم شرط في هذه العبادة أن تكون على هذا الوصف، فإذا لم تكن على هذا الوصف ما كانت عبادة، فكانت صدقة من الصدقات، ذبح هذا الشيء لله عز وجل نقول هي صدقة من الصدقات، أما أنها تكون أضحية فلا تكون ماذا أضحية، فالذبح بعد الوقت خرج الوقت، انتهى وقت ماذا العبادة، انتهى وقت ماذا العبادة، فلا يلزم الإنسان بشراء أضحية ماذا أخرى، لكن كما قلنا لابد أن يتوفر فيها الوصفان، الوصف الأول أنه حين كسر العظام لم يجد ماذا مخا، يجد ماذا لونا أحمرا لا مخ في هذه العظام وهو المخ الأبيض، والمعنى الثاني كما قلنا أن تكون كبيرة هزيلة، فإذا توفر الشرطان، أما كونها يعني ماذا هذه الأضحية لا مخ في عظامها فهذه تجزئ، هذه تجزئ وتكون أضحية بإذن الله عز وجل شرعا، تكون أضحية. أما إذا تخلى منها الوصفان، خلى منها ماذا الوصفان، فهذه تكون صدقة من الصدقات، تكون صدقة من الصدقات. ومما يدل على أنها صدقة من الصدقات أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر يعني ما يتعلق بالصلاة، ذكر فيما يتعلق ماذا بالصلاة أو ما يتعلق بالصدقة، صدقة الفطر، قال فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فقال العلماء أن الإنسان لو تعبد بعبادة بعد خروج الوقت تأول فأداها بعد خروج ماذا الوقت فهي تعتبر صدقة من الصدقات، فهذه تعتبر صدقة، لكن لا تكون عبادة أضحية، لا تكون عبادة يعني ماذا أضحية من حيث العبادة، لا تكون أضحية من حيث العبادة. الأخ يسأل يعني فيما يتعلق بالتقسيم الأضحية إلى ثلاثة ماذا أقسام، الثلث يعني يؤكل، والثلث ماذا يدخر، والثلث ماذا يتصدق به، جاءت أحاديث فيها ضعف، جاءت أحاديث فيها ضعف، ولكن يبقى يعني عموم الآية، جاءت آية تدل على هذا ماذا المعنى أن الإنسان يتصدق بما قل وكثر، بما قل وكثر. الإشكال يقول إذا لم أجد ماذا فقيرا نقول هي صدقة مستحبة، هي صدقة مستحبة. وجد الإنسان فقيرا أو لم يجد الإنسان ماذا فقيرا. أما تقسيمها إلى ثلاث الأحاديث ضعيفة، الأحاديث في هذا ماذا ضعيفة، وإلا فيكفينا عموم ماذا الصدقة، عموم ماذا الصدقة في تصدق بالقليل أو الكثير، وهي مستحبة لا تكون من قبيل الواجب. فلو أكل الإنسان كل هذه الأضحية هل في إشكال؟ ما في إشكال، ما في ماذا إشكال، لكن المستحب والأفضل أن يتصدق الإنسان من هذه الأضحية، أن يتصدق الإنسان من هذه الأضحية. الأخ يسأل سؤال عن الأضحية ماذا المجنونة، كيف تعرف أن هذه أضحية ماذا مجنونة حتى تبحث في كتب ماذا الفقهاء هل يضحى بها أو ما يضحى بها؟ إن شاء الله لما تحصل هذه هذه الشيخ برنا كيف قد رأينا ما رأينا شاة ماذا مجنونة، الذي رأى شاة مجنونة ماذا يخبرنا عن هذه الشاة المجنونة؟ لكن ذكر الفقهاء، الفقهاء أحيانا يذكرون أشياء مفترضة، هل يضحى بالمجنونة أو لا يضحى بالمجنونة؟ أصل البهائم ما عندها عقل، أصل البهائم ما عندها عقل، لكن قد يقول قائل لعل حين ما تخبطها هنا وها هنا ما ندري الله أعلم. المجنونة ذكر الفقهاء، لكن هل تجزى وما تجزى ذكروا مسألة افتراضية، لعلهم ذكروها ماذا فرضا، ذكروها ماذا فرضا افتراضا الله أعلم. من كان من أهل الخبرة طيب يعني يعرف هذه الأشياء، من كان من أهل الخبرة وخاصة من أهل البادية يعرفون أن هذه البهيمة ماذا مجنونة فالله أعلم. الأخ يسأل عن صيام العشر، هل ورد في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم العشر؟ جاء حديث بعض العلماء يحسن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر، والأقرب أنه ما ثبت لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة تنفي أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر، لكن هذا النفي لا يلزم منه تضعيف الحديث، فبعض العلماء حسن الحديث. وعلى كل يكفينا في هذا المقام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، فقال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله يريدون أن يتقربوا بأعمال، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد يريدون أن يعملوا أعمالا ما اعتادوا أن يعملوها، لكن ما دام أن العشر دخلت وفيها المسابقة والمصارعة إلى الخيرات والصالحات والمبرات فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا أن يخرج الإنسان بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، ولا يرجع من ذلك ماذا بشيء. ففهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل الأعمال تصلح في هذا العشر، فلو صام الإنسان العشر كاملا لا حرج، وهذا قول الجمهور أكثر العلماء أنه لا حرج أن يصوم الإنسان العشر كاملة، أن يصوم الإنسان ماذا هذه العشر إلا ما يأتي بيوم العيد، إلا ما يأتي ماذا، فهذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم العيدين. فيصوم الإنسان إلى يوم الوقفة، إلى يوم عرفة، يصوم الإنسان إلى يوم ماذا عرفة، لا حرج ولا مانع. هذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أكثر ماذا العلماء أنه لا حرج، بل يدخل كما قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. فالصحابة أراد المسارعة وأراد المسابقة، قالوا للجهاد، قالوا للجهاد إلا إذا خرج الإنسان بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يدل على أن الصحابة وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المفهوم أن كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام تصلح، ومن الصيام. فلهذا قال الجمهور لا حرج أن يصوم الإنسان هذه الليالي كاملة، أن يصوم هذه الليالي ماذا كاملة حتى يأتي عليه يوم عرفة، حتى يأتي عليه يوم عرفة، فلا حرج ولا مانع. ويدخل في هذا الفضل ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، فتدخل في عموم هذه الأعمال، فلا حرج أن تصوم، لا حرج أن تصوم هذه العشر. الأخ يسأل عن مسألة مرت معنا، إذا كان الإنسان في بلد خاصة بلاد الكفار التي لا تقام فيها الشعائر الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان، مثل الصلوات، الخروج للمصليات، الشعائر الظاهرة من شعائر ماذا الإسلام، يعني بمعنى أن المسلم يمنع هناك في بلاد الكفار من هذه الشعائر ومن إقامة هذه الشعائر، هل يجب عليه أن يهاجر؟ نقول نعم، وجب عليه كما قال العلماء أن يهاجر من هذا البلد، لأن حالك حال الكفار من حيث المنظر، حال هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني ماذا الكفار ولا يقيم الشعائر الظاهرة ما في فرق، لأن المسلم عادة يتميز بهذه الشعائر. إذا أردت أن تعرف بلدا مسلما رأيت هذه الشعائر ظاهرة، الأذان يرفع، الصلوات تقام، الجهاد أيضا يعني يخرج له، وأيضا كذلك يعني ماذا خروج للمصليات في أيام الأعياد إلى غير ذلك من هذه الشعائر ماذا الظاهرة. فهذا ضابط البلد المسلم، فهذا ضابط ماذا البلد المسلم أن تقام فيه ماذا الشعائر ماذا الظاهرة. فإذا لم يستطع الإنسان ماذا الإنسان أن يقيم الشعائر الظاهرة ماذا في بلاد ماذا الكفار، قال العلماء وجب عليه أن يهاجر، وجب عليه ماذا أن يهاجر إن كان عنده قدرة على الهجرة، إن كان عنده قدرة على الهجرة سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. بل قال بعض العلماء أن هذا يعني التارك للهجرة مع وجود يعني القدرة على الهجرة في حال عدم استطاعة إقامة هذه الشعائر الظاهرة أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أنه مرتكب ماذا لكبيرة من كبائر ماذا الذنوب. وبعض العلماء في كلام بعض العلماء إشارة على أن هذا يعتبر ماذا من الكفر بالله، أن هذا من الكفر بالله، لكن بعض العلماء نقل إجماع على أن هذا لا يكفر حتى يستحل، على أن هذا لا يكفر حتى ماذا يستحل. فنبهوا على هذه المسألة، نبه العلماء على هذه ماذا المسألة. فهذه مسائل ماذا مهمة، هذه مسائل ماذا مهمة تتعلق بعقيدة المسلم ومنهج ماذا المسلم، كيف يرضى لنفسه أن يعيش بين ظهران ماذا الكفار، لا يتمتع ولا يستلذ لا بصلاة ولا بصيام ولا بشعائر ماذا ظاهرة. أي إسلام هذا، أي إسلام هذا على هذا ماذا الإنسان من أجل جمع الدراهم والدنانير والدولارات، ما هي ما تغني عن الإنسان شيئا، ما تغني ماذا عن الإنسان ماذا شيئا إذا لقي ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطعت كل الأعمال، ما بقيت تجارات ولا سيارات ولا دور ولا نساء ولا أولاد ولا زوجات، ما بقيت إلا الأعمال، ما بقيت إلا الأعمال. وهذا يحصل للإنسان اليوم أو غدا أو بعد غد، أنت ميت، إنك ميت، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق أشرف الخلق وأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، إنك ميت مهما طال بالإنسان الزمان، ويعني كما يقال واستقر به ماذا المكان، فلا بد للإنسان من مأوى، لا بد للإنسان من مأوى إلى ربه سبحانه وتعالى. فحري بالمسلم، ومعايش المسلم ما تنقطع، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالمعايش حينما يخلق هذا الإنسان، وقد تكفر الله سبحانه وتعالى برزقه، تكفر الله سبحانه وتعالى ماذا برزقه، لكن لا يمنع أن الإنسان يتسبب، لكن يتسبب بعقل، يتسبب الإنسان ماذا بعقل فيما يتعلق بمأكله ومشربه إلى آخره، لا يتسبب الإنسان يعني يجعل المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب إلى غير ذلك هي المقاصد وهي الغايات من وجوده على هذه ماذا الأرض. هذه مقاصد البهائم، هذه مقاصد ماذا البهائم الذي خلقت من أجل هذا الأمر، حتى وصف الله سبحانه وتعالى الكفار أن حالهم كحال البهائم. أما المسلم فكريم على الله سبحانه وتعالى، المسلم عزيز، أعظم ما يعتز به المسلم الدين، أعظم ما يعتز به ماذا المسلم ويفتخر به المسلم هو الدين. فإذا ضاع دينك وهو رأس مالك في هذه الدنيا فدونه والله أهون، دون أهون فيما يتعلق ماذا بالضياع. فهذا أعظم ضياع، أعظم ضياع أن يضيع الإنسان دينه، وأن يضيع الإنسان استقامته، وأن يضيع الإنسان منهجه، وأن يضيع الإنسان عقيده. هذا من أعظم الضياع، هذا من أعظم الضياع. والله وبالله وتالله ما سيسأل الإنسان إلا عن هذا الدين، ما سيسأل لا عن كبير ولا عن صغير، لا عن حقير ولا عن قطمير، لا عن زوجة ولا عن أبناء، لا عن أب ولا عن أم، وإنما سيسأل عن دينه، عن الرب وعن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب أن الإنسان مسؤول عند الله سبحانه وتعالى عن هذه الأصول الثلاثة، عن هذه الأصول الثلاثة، حين يوضع في قبره فيولي عنه ماذا القوم، فيأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهت هذه دور الدنيا، انتهت دور ماذا الدنيا، ما بقي إلا مراحل الآخرة الذي سيسأل عنها عن الأعمال الصالحة. فإن كان من أهل الخير يعني أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وإن كان من أهل الشر أدخله الله سبحانه وتعالى ماذا النار، ففريق في الجنة وفريق ماذا في النار كما قال الله سبحانه وتعالى. فحري بهذا الأخ يعني كما يقال أن يربع على نفسه، وأن يهوي ماذا على نفسه، وأن يبقى في بلده، سقطه قومه، سقطه قومه كما يقال، يعني يوم فقير ويوم غني، ويوم يأكل ويوم لا يأكل، يوم يشرب ويوم لا يشرب، يوم يجور ويوم ماذا يشبع إلى غير ذلك، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وما ضر إذا كان أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لربما يعني دخل عليه الهلال والهلالان لا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار. ماذا كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماء وتمر. هل ضر ذلك النبي؟ هل ضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر أنه مات فقيرا؟ لا، ما ضر ذلك، لأنهم كانوا يعلمون المقاصد العظيمة ومن وراء هذه ماذا الحياة، إن كانوا ماذا في حياة حقيقية. وللعلم أن الحياة الحقيقية للمسلم أن يعيش الإنسان في الطاعات وأن يعيش في المبرات والقربات، هذه أعظم الحياة. من فوت هذه الحياة ما ذاق الحياة، من فوت حياة الطاعة ما ذاق حقيقة الحياة، ما ذاق حقيقة ماذا الحياة. ومن ذاق المآكل والمشارب والمناكح والشهوات والمنذات هذا ما فهم الحياة، لم يفهم الحياة، إنما هذه حياة البهائم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار أن حياتهم كحياة ماذا البهائم، أن حياتهم ماذا كحياة ماذا البهائم. فعلى المسلم أن يكون عاقلا وأن يكون فطنا وأن يكون ماذا ذكيا. اليوم في العشرين من السنوات بعدها 25 30 40 50، وإذا بالإنسان على حافة القبر، إذا بالإنسان على حافة القبر ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا الأعمال الذي قدم، إما صالحة وإما طالحة، فحينها يندم ويتحسر ويتأسف فيتمنى كما قال الله سبحانه وتعالى ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. ما عاد يريد مناكح ولا مشارب ولا معارض ولا سيارة، لعلي أعمل صالحا. قال الله سبحانه وتعالى كلا، ما عاد في رجوع. فالإنسان يكون ذكيا يكون عاقلا، الدنيا تتزخرف وتتزين ماذا للإنسان في أحسن زينة وفي أحسن ماذا كمال، فيربع الإنسان ماذا على نفسه ولا يغتر بهذه ماذا الدنيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.